صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والصلاة على النبي إذا سمع منه آية فيها اسمه، فإنه إذا صلى عليه بالضمير فلا تقطع الموالاة، كأن قال اللهم صل عليه. أما إذا صلى عليه بالظاهر كأن قال اللهم صل على محمد انقطعت الموالاة، ولا يقطع التلاوة سجود التلاوة مع الإمام. وكذلك الرد عليه إذا توقف وسكت عن القراءة، فأما إن رد قبل السكوت بأن كان يردد الآية انقطعت الموالاة ووجب عليه الاستئناف، لأن الرد عليه غير مطلوب حينئذ. قال بعضهم: ولا بد أن يكون الفتح على الإمام، أي تذكيره بقصد القراءة وحدها أو مع الفتح. فائدة: لو أسقط حرفا من الفاتحة كأن قال إياك نعبد إياك نستعين بإسقاط الواو، أو قال الذين نعمت بترك الهمزة، أو أسقط شدة في إياك بأن خفف الياء، أو أبدل حرفا بآخر كأن قال صراط الذين بالزاي أو بالدال المهملة بدل الذال المعجمة، أو قال الحمد بالها أين الذال، كأن قال صراط الذين بالزاي أو بالدال المهملة بدل الذال المعجمة، أو قال الحمد بالهاء بدل الحاء، أو قال الضالين بالضاء المشالة بدل الضاد المعجمة، أو قال المستئيم بالهمزة بدل القاف. أهل الحرم يغلب عليهم والعراقيون يقولون الضالين، أنا سمعت بعض العراقيين والله الضالين. أو المستقيم بالنون بدل الميم، أو قال نستعين بالثاء المثلثة بدل السين، بطلت صلاته إن تعمد وعلم، وإلا فقراءته لتلك الكلمة. فيجب عليه قبل الركوع إعادتها على الصواب، ويكمل عليها إن قصر الفصل، وإلا استأنفها، أي أعاد الفاتحة من أولها. وإن ركع قبل ذلك بطلت صلاته إن كان عامدا عالما، وإلا لم تحسب ركعته. ولو أبدل حركة بأخرى فإن غير المعنى ككسر كاف إياك أو ضم تاء أنعمت أو كسرها بطلت صلاته إن تعمد وعلم، وإلا فقراءته. فيجب عليه إعادتها على الصواب قبل الركوع وطول الفصل، وإلا بطلت صلاته. أو إن كان لا يغير المعنى كضم هاء لله أو صاد الصراط أو كسر باء نعبد أو كسر نونها أو كسر باء نعبد أو كسر نونها أو نون نستعين، فلا تبطل به الصلاة مطلقا، لكن يحرم عليه ذلك مع العلم والتعمد. هذا كله في حق القادر على الصواب. اسمع، إنه القرآن مع العلم أنه خلاف الحقيقة رد النص، يكون رد للنص، هذا يكون رد للنص، يعني يكون هذا في هذه هذا كله في حق القادر على الصواب ولو بالتعلم. أما العاجز عن الصواب وعن تعلمه فصلاته صحيحة. وقال بعض الشافعية إنه لا يضر في صحة الصلاة إبدال الضاد ضاء لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس، وجرى على ذلك الفخر الرازي. وقال بعض منهم لا يضر إبدال الذال دالا، ولو قرأ الرحمن بفك الإدغام بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا فقراءته لتلك الكلمة. وذكر بعض الشافعية أنه تحرم وقفة لطيفة، وذكر وذكر بعض الشافعية أنه تحرم وقفة لطيفة بين السين والتاء في نستعين، ولو قال موسوس بس إن قصد بذلك القراءة لم تفسد. ولو شك أن الأولى ما قرأت صحيحة أما الذي عمدا يقول بسم الله فصل الصلاة. يا الله، ولو شك في ترك بعض الفاتحة فإن كان بعد تمامها لم يؤثر، وإن كان قبل تمامها استأنف وجوبا استأنفها وجوبا إن طال زمن الشك، أو وقع الشك في ترك بعض مبهم. فإن وقع الشك في ترك بعض معين ولم يطل زمنه أعاده فقط. انتهت. أجلت الفوائد. نعم. ويجب ترتيب الفاتحة أيضا بأن يأتي بها على نظمها المعروف، فلو قدم كلمة فإن غير المعنى أو أبطله بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا فالقراءة. وإن لم يعلم ويتعمد لم يعتد بما قدمه، وكذا بما أخره إن قصد التكميل. في الهامش كتب: ولإيضاح هذه المسألة عبارة أخرى، وهي أن يقال لو ترك الترتيب بأن قدم كلمة أو آية نظر فإن غير المعنى أو أبطله بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا فقراءته، وإن لم يغيره ولم يبطله، وإن لم يغيره ولم يبطله لم يعتد بما قدمه مطلقا، وكذا ما أخره إن قصد به عند شروعه فيه التكميل على ما قدمه، وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق كمل عليه إن لم يطل الفصل. أكرمكم الله.